إنه كان حوبا كبيرا. فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم ولم يقل إلى أموالكم؟ فالجواب أقول لم يقل ولا تأكلوا أموالهم ويطلق. لو قال ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حوبا كبيرا لكفى، لكنه قال أموالهم إلى أموالكم، لأن ولي اليتيم قد يتستر، قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في ماله، ومن يعلم عنه؟ فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا نقول، بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به. طيب،